بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. نقرأ في هذه الليلة في المنظومة الفارضية لشمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي، المتوفى سنة 981 للهجرة. واليوم إن شاء الله نبتدئ بالعصبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا أردنا قسمة التركات فإننا نبتدئ بأصحاب الفروض، وقد سبق معنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى هي ستة: النصف والثلث والثمن والسدس والنصف والثلثان، الربع والثلث والثمن والسدس والنصف والثلثان. وقلنا بأن أصحاب النصف عددهم خمسة، لأن أصحاب النصف عددهم خمسة، وأصحاب الربع عددهم اثنان، وأصحاب الثمن واحد، وأصحاب الثلثين أربعة، وأصحاب الثلث صنفان. قد مر معنا هذا كله. وأما أصحاب السدس فسبعة. فإذا أردنا أن نقسم تركة ميت فإننا نبتدئ بأصحاب الفروض، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي إذا بقي بعدهم باق فلأولى رجل ذكر. فإننا نعطي العصبات، فإننا نعطي العصبات. قال الفارضي رحمه الله في منظومته: العصبات، وعاصب بنفسه إن ينفرد يحوز كل المال، ثم إن وجد مع رب فرض فله ما فضل، وهم أب جد له وإن علا، والابن وابنه وإن آ وضم، لمن مضوا أخو أخا وعمن لا لأم، وهكذا بنوهم وإن أو، ومعتقا وعاصبا له رووا. العصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، فيأخذون كل المال إذا انفرجوا، ويأخذون الباقي إذا بقي باق بعد أصحاب الفروض، ولا يأخذون شيئا إذا لم يبق باق بعد أصحاب الفروض. والعصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. سموا عصبة لأنهم يحيطون بالميت من جهاته كالعصابة التي تحيط بالرأس، فتجدهم في الفروع وفي الأصول وفي الحواشي، في الإخوة والأعمام. إذن العصبة عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذين يرثون بلا تقدير، يعني إذا انفرد يأخذ جميع المال، أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، أو لا يأخذ شيئا إذا لم يبق له باقي. مات رجل وترك ابنا، الابن يرث بالتعصيب، يأخذ كم؟ كل المال. مات رجل وترك زوجة وابنا، الزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي تعصيبا لأنه بقي باقي. مات رجل وترك، أو ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وعما، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، لا يبقى باقي للعم فلا يأخذ شيئا. هذا هو المقصود بالعصبة بالنفس، هم الذين يأخذون جميع المال إذا انفردوا، أو يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، أو يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. طب من هم هؤلاء العصبة بالنفس العصبة بالنفس عددهم 14، وهم كل الوارثين الذكور ما عدا الزوج وابن الأم، الأخ لأم، أضف إليهم المعتقة. المعتقة الوارثون من الذكور عددهم 15، احذف منهم الزوج والأخ لأم، كم يبقى؟ 13. أضف إليهم المعتقة، كم صاروا؟ 14. هؤلاء هم العصبة بالنفس، هؤلاء هم العصبة بالنفس. وليست النساء عصبة بالنفس إلا المعتقة، لذلك يقول الرحبي رحمه الله: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، إلا التي منت بعتق الرقبة. وهو رحمه الله الفارضي قد عدهم في منظومته، فقال: وعاصب بنفسه إن ينفرد يحوز كل المال. العاصب بالنفس إذا انفرد أخذ وحاز كل المال. ثم إن وجد مع رب فرض فله ما فضله. إذا وجد العاصب بالنفس مع رب فرض، يعني مع صاحب فرض، فإنه يأخذ ما فضله، يعني ما زاد وما بقي. طب إذا لم يبق شيء لا يأخذ شيئا، هذا مفهوم من كلامه. طب من هم العصبة بالنفس؟ قلنا هم الوارثون الذكور ما عدا الزوج وابن الأم، وأضف إليهم المعتقة، ما عدا الزوج والأخ لأم، وأضف إليهم المعتقة. عدهم قال: وهم أب، الأب يرثوا بالتعصيب بالنفس. طبعا يعني هؤلاء الورثة ينقسمون إلى أربعة أقسام من جهة إرثهم بالفرض والتعصيب. بعضهم يرث بالفرض فقط، لا يرث بغير الفرض، وهم سبعة: الزوجان والجدتان اللتان من قبل الأم والتي من قبل الأب، والأم وولداها، يعني الأخ لأم والأخت لأم. فلا يرث أحد من هؤلاء من الجهة التي تسمى بها إلا بالفرض، لكن قد يرث المعتق مثلا إذا كان زوجا بالتعصيب، لكن ليس من جهة الزوجية، من جهة الاعتاق. وقد يرث الزوج زوجته بالتعصيب، لكن ليس من جهة الزوجية، وإنما من جهة أنه ابن عم لها، من جهة أنه ابن عم لها. وهناك قسم ثاني يرث بالتعصيب فقط، وهم 12 من الورثة، وهم كل عصبة بنفسه غير الأب والجد، كل عصب بنفسه غير الأب والجد. كم العصب بالنفس؟ قلنا 14. أزل الأب والجد يبقى 12، وهم الابن وابنه والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ لأب والعم الشقيق وابن العم الشقيق والعم لأب وابن العم لأب، والمعتق ذو الولاء والمعتقة ذات الولاء. وهناك قسم ثالث، وهم الذين يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمعون بينهما، إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب، وهم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. هؤلاء يرثن بالفرض ولا يرثن بالتعصيب مع الفرض. فالأصل أنهن يرثن بالفرض كما أخذنا، وقد يرثن بالتعصيب لكن مستقلا عن الفرض كما سيأتي معنا إن شاء الله في التعصيب، التعصيب بغيره ومع غيره. وأما القسم الرابع فهم الذين يرثون بالفرض مرة وبالعصوبة مرة ويجمعون بينهما مرة، يعني مرة يرث بالفرض ومرة بالتعصيب ومرة يجمعون بينهما بالفرض والتعصيب، وهم الأب والجد، وهم الأب والجد. فقوله هنا في العصبة بالنفس وهم أب، الأب يرث بالتعصيب بالنفس لكن لا يمنع أنه يرث بالفرض أيضا لوحده، أو بالفرض مع التعصيب، واضح؟ وهو يرث بالفرض لوحده وبالتعصيب لوحده وبالفرض مع التعصيب. وهم أب، جد له، يعني أبو الأب، الجد من جهة الأب. طب الجد من جهة الأم ليس من الورثة وإنما هو من ذوي الأرحام. جد له وإن على، مهما على، مثل أب أب أب. قال: والابن، ابن الميت، وابنه، وإن ابن الابن، وإن يعني ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، وإن يعني وإن بعد، وضم يعني أضف، لمن مضوا للسابقين وعددهم أربعة السابقون، أخا الأخ وعما لا لأم، إذن الأخ الشقيق والأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، أما الأخ لأم فليس من العصبة بالنس، والعم لأم ليس من الورثة، مش ليس من العصبة، الأخ لأم من الورثة لكنه ليس من العصبة، العم لأم ليس من الورثة أصلا، الذي يرث من الأعمام العم الشقيق والعم لأب، كم صاروا؟ ثمانية. وهكذا بنوهم، يعني بنو الأخ الشقيق وبنو الأخ لأب وبنو العم الشقيق وبنو العم لأب، كم صاروا؟ أربعة. أضف أربعة إلى ثمانية 12. وإن أو، يعني بنو هؤلاء وإن أو وإن بعدوا، مثل ابن ابن أخ شقيق، ابن ابن عم شقيق، واضح؟ قال ومعتقا، المعتق يشمل الذكر والأنثى، المعتق الذكر ذو الولاء والأنثى المعتقة، فصاروا كم؟ 14. وعاصبا له رووا، يعني العاصب المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني قد لا يوجد المعتق لكن يوجد ابن المعتق فيكون من الورثة، فهؤلاء هم العصبة بالنفس الذين ذكرهم، وهم الورثة جميعا من الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم. وقد أحسن البرهاني رحمه الله في البرهانية حين قال وكل من للمال طرا، يعني جميعا ضبطه، وحيثما استغرق فرض سقطه، الذي يأخذ جميع المال إذا انفرد، وحيثما استغرق فرض سقط، وإذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم ولم يبق شيء من التركة سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له، وإذا وجد شيء بعد الفرض أخذه هذا، فذاك العاصب المفضل، هذا هو العاصب المفضل، يعني العاصب بالنفس، وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكى، فالأول يعني العاصب بالنفس فالأول. محمد الله يحفظك، ليش ما سويت نمط الأزعاج؟ مش مشكلة، أنا سويته بس ما ظبط. طيب، قد يقول قائل لو اجتمع أكثر من عاصب بالنفس في المسألة فمن الذي يرث؟ يعني لو وجد في المسألة ابن وأب وأخ شقيق مثلا ومعتق، هؤلاء كلهم عصب بالنفس، من الذي يقدم؟ احفظ، جهاتهم بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة، جهاتهم بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة، ابدأ بالبنوة ثم الأبوة، الأبوة يدخل فيها الجدودة على الراجح، أخوة بعدين، بعدين عمومة، الأخ مقدم على العم، بعدين ذو النعمة صاحب الولاء المعتق آخر شيء، تمام؟ فيقدم في التعصيب الأسبق جهة، جهة البنوة على الأبوة، والأبوة على الأخوة، والأخوة على العمومة، والعمومة على الولاء، فإن كانوا في جهة واحدة، لو كان ابن وابن ابن، من الذي يقدم؟ الابن، قدم الأقرب منزلة، الابن يقدم على ابن الابن، الأب يقدم على الجد. طب لو كانوا في منزلة واحدة، أخ شقيق وأخ لأب، أخ شقيق يقدم الأقوى وهو الأخ الشقيق هنا. طب لو كان أخ شقيق وأخ شقيق كلهما يرث، يوزع بينهما الباقي أو كل المال على حسب ما ذكرنا به بالسوية. لو وجد في المسألة ابن ابن ابن ابن ابن عم شقيق وعم أب شقيق، الذي يرث هنا ابن ابن ابن ابن ابن العم الشقيق، لأنه أقرب منزلة من عم الأب الشقيق، لأنه يصل إلى الميت بدرجة واحدة. لو وجد في المسألة ابن أخ لأب وابن ابن ابن أخ شقيق، من الذي يرث بالتعصيب؟ هنا يقدم ابن الأخ لأب كما ذكر العلماء رحمهم الله. إذن هذا هو العاصب بالنفس، لابد أن نحفظه وأن نعرف حده. ثم ذكر رحمه الله العصبة بالغير، العصبة بالغير، قال وعاصب بغيره من منعه أخوه فرضه إذا كان معه، كبنت أو شقيقة أو لأبي إن كان كل مع أخ في النسب ونحوها، فها هنا يعطى الذكر ضعف الذي لأخته قد استقر، ومثله إن تجد ابن ابن هنا ب بأخته أو بنت عم قرنا، والضابط استواؤهم في الدرجة كما هنا وحيث يهوي درجة، فمع بنت ابن لخمس مثلا، ومعها ابن ابن لست نجعلا، نصفا لها فرضا وحاز ما فضل، وعكس هذه له الكل حصل، ما عصب ابن الأخ وابن العم ما فوقهما ولا المساوي لهما. العصبة بالغير باختصار هم أصحاب النصف ما عدا الزوج أو صاحبات النصف، قول ما عدا الزوج وصاحبات الثلثين، إذا وجد معهن ذكر يساويهن، إذا وجد معهن ذكر يساويهن. كيف يعني؟ أصحاب النصف ما عدا الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، أربعة. وأصحاب الثلثين هن نفسهن لكن يكن جمعا، البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات الأب. إذا وجد ذكر يساويهن صارت المسألة عصبة بالغير، بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. لو وجد ابن وبنت، للبنت واحد وللذكر اثنان. لو وجد أخت شقيقة وأخ شقيق نفس الشيء، أخت لأب وأخ لأب نفس الشيء، بنت ابن وابن ابن نفس الشيء. لو وجد أختان شقيقتان وأخ شقيق، للأختين واحد والأخ شقيق واحد. واضح؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، أصحاب النصف. وأضف إلى ذلك مسألة أخذناها عندما أخذنا أصحاب الثلث، وهي إذا وجد في المسألة بنت ابن مع بنات قد حزن الثلثين، فإن بنت الابن تحجب إلا إذا وجد ابن ابن ولو أنزل منها. فابن الابن النازل في هذه المسألة يعصب بنت الابن الأعلى منه إذا وجد بنات، جمع من البنات. فالعصبة بالغير عددهن أربعة، البنت فأكثر يعصبها أو يعصبهن الابن فأكثر، بنت الابن وإن نزل أبوها فأكثر يعصبهن ابن الابن وإن نزل فأكثر في درجتهن، ويعصبهن أيضا ابن الابن الأنزل منهن بشرط أن يكن مع بنتين فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر يعصبهن الأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر يعصبهن الأخ لأب فأكثر، ويكون الحساب للذكر مثل حظ الأنثيين. لاحظ ماذا قال؟ وعاصب بغيره من منعه أخوه فرضه. العاصب بالغير هو الذي منعه أخوه فرضه، يعني الأخت الشقيقة لها النصف لكن لما جاء أخوها منعها النصف، فصار للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا مع البنت ومع بنات الابن مع الأخت لأب. وعاصب بغيره من منعه أخوه فرضه إذا كان معه، إذا كان أخوه معه كبنت أو شقيقة أو لأبي، يعني أخت لأب، إن كان كل مع أخ في النسب، إذا وجد أخ لها في النسب ونحوها. طبعا بنت الابن كذلك، يعني صار بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، الأخت لأب. وقوله ونحوها هنا يعني المقصود أن الواحدة أو أكثر من الواحدة، يعني هو ذكر واحدة، فلو كنا أكثر من واحدة كذلك يعصبهن أخوهن أو إخوانهن أو المساوي لهن في الدرجة. ونحوها فها هنا يعطى الذكر ضعف الذي لأخته قد استقر، يعطى الذكر ضعف الذي لأخته قد استقر، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طب لماذا يعطى الذكر ها هنا ضعف الأنثى في هذه المسألة؟ بعض الناس يعمم يقول كل ذكر يأخذ ضعف الأنثى، هذا غير صحيح، هذا محصور في الشريعة، هذا من عدم فهم الشريعة. وأيضا الشريعة عندما أعطت الذكر ضعف الأنثى أعطته لمعنى، الذي يقتطع هذا الجزء من الشريعة هذا إما جاهل وإما والعياذ بالله مدلس وحاقد على الإسلام وعلى أهل الإسلام. لابد أن تنظر إلى الصورة كاملة. فعندما أعطى الله سبحانه وتعالى وقد قسم الله هذه التركات بنفسه في كتابه العزيز، أعطى الذكر ضعف الأنثى في هذه الصور لأن الذكر مكلف بالإنفاق على نفسه وبالإنفاق على من يعوله، مكلف بالمهر، مكلف بالإنفاق على بناته، على زوجته. وأما الأنثى فإنها لا تطالب بالنفقة إلا على نفسها، وحتى لو كانت تحت زوجين مثلا، فزوجها هو الذي ينفق عليها، فهل من العدل؟ الإسلام جاء بالعدل ولم يأتي بالمساواة. الإسلام لم يأتي بالمساواة في كل شيء، جاء بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهؤلاء الذين ينادون بتسوية الذكر بالأنثى نقول لهم هذا لا يمكن أن يكون لا في عالم الإنس ولا في عالم الجن. كيف تسوي بين أنثى تحمل وجسدها له طبيعة معينة خلقها الله سبحانه وتعالى عليها، والذكر الذي له طبيعة أيضا مختلفة وله من تكاليف الحياة ما له، ولها أيضا من تكاليف الحياة ما لها. إذا أردت أن تسوي بين الذكر والأنثى اجعل الذكر يحمل سنة والأنثى ترتاح سنة، وهذا لا يمكن. المساواة هذه لا يقبلها عقل، لذلك هم يدلسون على الآخرين بهذه الكلمة التي ربما تجد رواجا عند بعض الناس، وترويج الباطل بصورة الألفاظ المليحة هذا أسلوب إبليس، حيث قال لأبينا آدم وأمنا حواء إني لكما لمن الناصحين، مع أنه أكبر مدلس وأكبر دجال وأكبر كذاب. فلا تغتروا بهذه الألفاظ، العدل هو الذي جاءت به الشريعة. هل يمكن أنت أن تعطي ابنك الذي عمره سنة مثل ابنك الذي عمره 10 سنوات أو 20 سنة؟ لا يمكن، هناك تفاوت بين الناس. والله تعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فأعطى كل واحد ما يستحقه، وهذا حكم الله لا بد أن يقبل وأن يستسلم له وأن تنشرح الصدور له. ومن لم يفعل فقد ضل، قال تعالى في ختام آية الكلالة في آخر سورة النساء، وهي آية متعلقة بقسمة التركات، قال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يبين لنا أن نضل، فإذا لم نتبع دين الله في المواريث وغيرها فإننا سنضل. والله تعالى أيضا قال في ختام آية يوصيكم الله في أولادكم إن الله كان عليما حكيما، قال والله عليم حليم في آيات المواريث، فالله عليم، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، يعطي كل أحد ما يستحقه ولا يظلم ربك سبحانه وتعالى أحدا. قال ومثله إن تجد ابن ابن هنا بأخته، ابن ابن مع بنت ابن مع أخيها، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، أو بنت عم قرنة، كذلك لو وجد بنت ابن مع ابن ابن هو ابن عمها، يمكن أن يكون هذا؟ يمكن، فإنه أيضا يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني سواء كان ابن الابن هو أخ لبنت الابن أو ابن عم لبنت الابن فهو معصب لها للذكر مثل حظ الأنثيين. قال والضابط استواؤهم في الدرجة، الضابط في هؤلاء أن يستووا في الدرجة، والضابط استواؤهم في الدرجة كما هنا، يعني لاحظ ابن بنت ابن، أخت شقيقة أخ شقيق، أخت لأب أخ لأب، بنت ابن ابن ابن، والضابط استواؤهم في الدرجة. قال كما هنا، كما بين هنا، يعني هو هذا أقرب مذكور إليه، ابن الابن مع بنت الابن. طب ابن ابن مع بنت ابن ابن، واضح؟ احنا قلنا لو وجد ابن ابن ابن مع بنت ابن أقرب منه إلى الميت فإنه يعصبها إذا وجد بنات، جمع من البنات، هذا انتهينا منه وأخذناه في أصحاب السدس. لكن هنا ماذا قال؟ والضابط استواءهم في الدرجة كما هنا، وحيث يهوي درجة، يعني ابن الابن نزل درجة عن بنت الابن، أعطانا مثالا، فمع بنت ابن لخمس مثلا، ومعها ابن ابن لست اجعلا نصفا لها فرضا وحازما فضل. يعني لو وجد في المسألة، انتبهوا معي، بنت ابن ابن ابن ابن ابن، كم؟ 5، ووجد في نفس المسألة ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، من الأنزل؟ ابن ابن الابن، فإن بنت الابن هذه لخمس تأخذ النصف، وابن الابن لست يأخذ الباقي تعصيبا. طب لو كان الأمر بالعكس، قال وعكس هذه له الكل حصل، لو وجد في المسألة تبوا معي ابن ابن ابن ابن ابن ابن و بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن، من الأنزل؟ بنت الابن، صح؟ فإن ابن الابن يأخذ جميع، يأخذ بالتعصيب، وبنت الابن هذه لست تحجب، تحجب واضح. قال ما عصب ابن الأخ وابن العم ما فوقهما ولا المساوي لهما. ما عصب ابن الأخ، ابن الأخ وابن العم ما فوقهما ولا المساوي لهما، لا يعصبان ما فوقهما ولا المساوي لهما. يعني لو في المسألة ابن أخ شقيق، قالت بالتعصيب بنت أخ شقيق، هل يعصبها؟ لا، لأن بنت الأخ شقيق من ذوي الأرحام، ليست من الورثة الذين ذكرناهم. وكذلك ابن الأخ لأب مع بنت الأخ لأب لا يعصبها. كذلك ابن العم مع بنت العم لا يعصب، لأن بنت العم لا يعصبها، لأن بنت العم ليست من الورثة ذوي الأرحام. واضح؟ هذا هو مقصوده الناظم رحمه الله تعالى. وهنا أريد أن أذكر ما ذكره ابن بدران في قوله ومثله إن تجد ابن ابن هنا، ومثله إن تجد ابن ابن هنا. قال ابن بدران هذا الشطر أعقد من ذنب الضب وأشد تنافرا من قول الشاعر وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبره، ولا يقرأ إلا بوصل همزتي ابن ابن وبضمها ها هنا، وبضمها هنا هكذا يعني. ومثله إن تجد ابن ابن هنا، ففيه تنافر. ذاك أعطانا بيتا آخر ابن بدران قال ولو قال ومثله ابن لابن إن كان هنا بأخته أو بنت عم قرنة. على كل حال المقصود واضح. إذن يا أخواني اتضح إيش المقصود بالعصبة بالغير. بقي عندنا العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. قال والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الابن أو مع البنات، إذا انتفى الحاجب ثم إن وجد معصب الأخت هنا القسم اعتمد. هذا هو القسم الثالث من العصبة، وهو العصبة مع الغير. والعصبة مع الغير هم الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر، أو الأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو مع بنات الابن فأكثر. يعني الأخوات لغير أم مع الفرع الوارث الأنثى عصبات، أخت شقيقة فأكثر أو أخت لأب فأكثر، مع الفرع الوارث الأنثى مع البنت أو بنت الابن أو بنت ابن الابن فأكثر عصبات، تأخذ الباقي. ذلك يقول البرهاني رحمه الله والثالث الأخت لغير أمي مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم، ومع بنت الابن كذلك. والثالث يعني العصبة مع الغير، الأخت لغير أم، لغير أمي يعني الأخت الشقيقة أو الأب، مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم، ومع بنت الابن. الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات لغير أم طبعا مع الأخوات عصبات. ماذا قال هنا؟ والأخوات لا لأم، يعني الأخوات الشقيقات أو لأب، مش الأخوات لأم. والفرق، ما الفرق بين الأخوات الشقيقات ولأب ولأم؟ الأخت الشقيقة هي أختك من أبيك وأمك يا أيها الميت، والأخت لأب هي أختك لأبيك يا أيها الميت. نحن نتحدث عن قرابة هؤلاء للميت. والأخت لأم هي أختك من أمك يا أيها الميت. والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الابن، مع بنات الابن أو مع بنت الابن أو مع البنات أو مع البنت كذلك، إذا انتفى الحاجب، إذا لم يوجد حاجب لهن. لكن لو وجد حاجب، يعني لو وجد في المسألة مثلا أخت شقيقة وابن وبنت، أخت شقيقة وابن وبنت، ماذا يحصل للأخت الشقيقة؟ تحجب لوجود الابن، لوجود الابن، الابن فرع الوارث الذكر يحجبها. إذا انتفى الحاجب ثم إن وجد معصب الأخت هنا القسم اعتمد. ثم إن وجد يعني يشير بهذا إلى أن التعصيب بالغير مانع للتعصيب مع الغير. يعني لو وجد تعصيب، احنا ذكرنا في التعصيب بالنفس جهاتهم بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة، صح؟ طب لو وجد تعصيب بالغير ومع الغير، ما الذي يقدم؟ التعصيب بالغير، تعصيب بالغير، ماشي. يعني لو وجد في المسألة بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، أخت شقيقة بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، البنت الأخت الشقيقة مع البنت عصبة مع الغير، طب الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عصبة بالغير، فما الذي يقدم هنا؟ البنت، التعصيب بالغير. ف فالبنت تأخذ النص والأخت الشقيق والأخت والأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ لك هذا قال هنا ثم إن وجد معصب الأخت يعني أخ شقيق مع أخت شقيقة أو أخ لأب مع أخ لأب هنا القسم معتمد. فالتعصيب بالغير مانع للتعصيب مع الغير. فلو كان مع الأخت معصب لها من أخ أو جد طبعا سيأتي معنا الكلام على الجد والراجح أن الجد يحكي بالإخوة جميعا فيأخذ صاحب الفرض فرضة ثم يبقى الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ما يتعلق بالتعصيب. إذن يا إخواني نخلص من هذا أن التعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. تعصيب بالنفس من يأخذ جميع المال إذا انفرد أو يسقط إذا استغرقت الفروض التركة أو يأخذ ما أبقته الفروض، وهم جميع الوارثين من الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم، وأضف إليهم من النساء المعتقة وعددهم 14. وأما التعصيب بالغير فهو البنت فأكثر يعصبهن الابن فأكثر، وبنت الابن وإن نزل أبوها فأكثر يعصبها ابن الابن وإن نزل فأكثر في درجتهن، ويعصبهن أيضا ابن الابن الأنزل منهن بشرط أن يكون مع بنتين فأكثر، والثالث الأخت الشقيقة فأكثر يعصبهن الأخ الشقيق فأكثر، والرابع الأخت لأب فأكثر يعصبهن الأخ لأب فأكثر. وأما العصب مع الغير فالأخت الشقيقة فأكثر أو الأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر أو مع بنات الابن وإن نزل أبوهن أو مع بنت الابن وإن نزل أبوها فأكثر. وقلنا أيضا بأنه إذا اجتمع عندنا أكثر من عاصب بالنفس فنقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم ذو النعمة، وإذا كانوا في جهة واحدة نقدم الأقرب، وإذا كانوا في منزلة واحدة نقدم الأقوى. وإذا اجتمع عندنا عصب بالغير وعصب مع الغير فإننا نقدم العصبة بالغير. إذا فهمنا هذا فهمنا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. طيب هنا سؤال يطرح على هذا الحديث: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طبعا هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. الحق الفرائض بأهلها واضح، نلحق الفرائض بأهلها ونعطي أصحاب الفروض فروضهم، فما أبقت الفرائض إذا بقي شيء فلأولى رجل ذكر. نبدأ بأولى رجل ذكر. طب لماذا قال رجل ذكر؟ لماذا لم يقل فلأولى ذكر؟ لماذا قال فلأولى رجل ذكر؟ عشان يخلي الكبير والصغير نفس الشيء. لو قال ذكر كفى، يعني أعطى الصغير والكبير، لكن قال رجل ليبين لك الحكمة من تقديم الذكر هنا كونه رجلا، والرجولة تعني أنه يقوم على النساء فينفق عليهن، لذلك قدم فيه الإعطاء. ألم يقل الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم؟ فالذي جعله مقدما بعد أصحاب الفروض هو ما يقوم به من أعباء دنيوية من إنفاق على النساء. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.